أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في نقطتين. النقطة الأولى في عملية البحث عن اللذة، والنقطة الثانية في موقف الإسلام من لذة الغناء. نجي الآن إلى النقطة الأولى. ذكرنا في بحوث سابقة أن من أقوى الغرائز المسيطرة على سلوك الإنسان غريزة البحث عن اللذة. الإنسان بدافع البحث عن اللذة ينطلق إلى مجموعة من الأفعال ومجموعة من السلوكيات، ولكن قد يكون هناك مانع أو حاجز عن استيفاء اللذة وعن تحصيل اللذة. هنا يوجد فرق بين نظريتين: النظرية الإسلامية والنظرية التي يطرحها فرويد. هل أشرح لك النظرية التي يطرحها فرويد في كيفية ارتداع الإنسان عن استيفاء اللذة؟ فرويد يقول هناك ثلاثة عناصر. العنصر الأول المسمى بعنصر الهوى، والعنصر الثاني المسمى بعنصر الأنا، والعنصر الثالث المسمى بعنصر الأنا الأعلى. العنصر الأول ألا وهو عنصر الهوى، هذا العنصر هو عبارة عن النزوع والميل إلى تحصيل اللذة الذي نسميه بالشهوة، الذي يعبر عنه القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس الأمارة مجموعة من الشهوات، مجموعة من الغرائز. النفس الأمارة هي عبارة عن هذا النزوع وهذا الميل إلى تحصيل اللذة وإلى استيفاء اللذة، هذا نسميه بالشهوة، بالنفس الأمارة. فرويد يقول هذا يعبر عنه بالهوى، عنصر الهوى. زين الإنسان عندما يسترسل ويندرج من أجل البحث عن اللذة، طرب إنسان مثلا يتعرض إلى مثير من المثيرات الجنسية، يشاهد مثلا شاشة التلفزيون، يشاهد شاشة التلفزيون يتعرض إلى مثير من المثيرات الجنسية، نتيجة التعرض للمثير يحصل عنده عنصر الهوى، يعني عنصر البحث عن اللذة، يريد أن يشبع لذته، يريد أن يغطي لذته. ما الذي يقف أمامه؟ ما الذي يحجزه عن استيفاء اللذة وعن تحصيلها؟ الذي يحجزه عاملان، عامل الأنا وعامل الأنا الأعلى. عامل الأنا هو عبارة عن أرض الواقع، هذا الإنسان قد يصطدم بأرض الواقع أحيانا، ما يقدر هذا الإنسان يشبع لذة بأي طريق، ما يقدر هذا الإنسان يخرج إلى الشارع العام ويشبع لذته مع أي فتاة، لا، يصطدم بأرض الواقع. أحيانا الواقع يفرض عليه أن يرجع من حيث أتى وأن لا يشبع لذته، إذ لم تتهيأ له السبل ولم تعد له الفرصة الكافية لإشباع لذته. هذا العامل ألا وهو عبارة عن أرض الواقع، الاصطدام بأرض الواقع، هذا العامل الحاجز أمام استيفاء اللذة يعبر عنه فرويد بأنه الأنا، عنصر الأنا. نجي إلى العنصر الثاني أو العامل الثاني، عنصر الأنا الأعلى. أحيانا لا، الواقع يسمح له، أرض الواقع تسمح له بأن يمارس لذته وأن يشبع غريزته بأي لون وبأي شكل، لكن القيم الموروثة عند هذا الإنسان تمنعه أحيانا من إشباع لذته. يعني هذا الإنسان مثلا ما يقدر يشبع لذته عن طريق المحارم، عن طريق الأم، عن طريق الأخت، عن طريق العمة أو الخالة. ليش؟ لأن القيم الموروثة التي اكتسبها من مجتمعه أو من أسرته تمنعه عن إشباع لذته بهذا الطريق. القيم الموروثة تسمى بالأنا الأعلى. إذن فرويد يركز على أن عملية البحث عن اللذة العائق أمامها دائما عائق خارجي. دائما الإنسان لو خلي بدون أي عائق خارجي، لو أن الإنسان لم يكن أمامه أي عائق خارجي، لم يصطدم بأرض الواقع ولم يكن عنده قيم موروثة، فانقاد واستوفى لذته، لا يقف أمام غريزة البحث عن اللذة إلا العائق الخارجي. يعني فرويد يريد يقول ما في عائق داخلي يمنع من البحث عن اللذة. الإنسان إذا تفتش جوانحه وإذا تتأمل داخل وجدانه ما عنده مانع داخلي من استيفاء اللذة، لا، هذا الإنسان أي مانع أي حاجز داخلي ما يوجد لمنعه عن استيفاء لذته. المانع مانع خارجي، العامل عامل خارجي، ألا وهو إما الاصطدام بأرض الواقع أو القيم الموروثة عند الإنسان والتقاليد والأعراف، وإلا لو جرد الإنسان عن العوامل الخارجية لاستوفى لذته بلا حاجز داخلي وبلا مانع داخلي. لاحظت النظرية شلون؟ إحنا في المقابل عندما نطرح النظرية الإسلامية، النظرية الإسلامية تقول لا، عملية البحث عن اللذة قد تعاق بمعيق وبعائق خارجي، لكن قد يكون العائق داخليا. يعني أحيانا الإنسان قد ينجرف وراء سعير الشهوة ووراء غليان الغريزة ويخرج من البيت من أجل الذهاب لمكان معين لممارسة المعصية، يعاق بعائق خارجي، سيارة ما تشتغل مثلا، أو يذهب إلى المكان يرى المكان مقفل مثلا، أو يفتح شاشة التلفزيون لمشاهدة الفيلم الخليع، تلفزيون يصاب بعطل، هذا عائق خارجي صح. هذا الإنسان أصر على إشباع اللذة إلى أن وقف أمامه عائق خارجي وصده عن إشباعها. لكن أحيانا يكون العائق عائقا داخليا، يكون الحاجز حاجزا داخليا وليس حاجزا خارجيا. خل أشرح لك هذه النقطة، هذا الموضوع. هنا أمران لابد أن تلتفت إليهما. الأمر الأول أن عملية البحث عن اللذة هي عملية ثنائية. شلون عملية ثنائية؟ يعني عملية تجاذب بين طرفين، طرف العقل وطرف النفس. عملية البحث عن اللذة ليست عملية وحدوية، يعني ليس معنى البحث عن اللذة أن النفس تنطلق في أفق فارغ وفي مساحة فارغة وفي مجال فارغ إلى أن تعاق بعائق خارجي. لا، عملية البحث عن اللذة هي في داخلها، هي في حقيقتها عملية مزدوجة، هي في حقيقتها عملية ثنائية، هي في حقيقتها عملية تجاذب بين طرفين قويين. فالنفس في مجال البحث عن اللذة ما تنطلق في مساحة فارغة ما عندها عوائق وما عندها حواجز وتذهب إلى أن تعاق، لا، النفس تعيش عملية صراع حد وهي تبحث عن اللذة، تعيش تناقض وتعيش حالة تجاذب بين طرفين قويين، طرف العقل وطرف النفس، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق الملائكة على عقل بدون شهوة، وخلق البهائم بشهوة دون عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. هناك عملية تجاذب، عملية صراع حاد، عملية حرب بين طرفين خطيرين، طرف العقل وطرف النفس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، اللذة ترى على أقسام. كثير منا يتصور أن اللذة هي عبارة عن اللذة الحسية، اللذة الجسدية، يأكل تفاحة لذيذة يلتذ بأكلها مثلا، يشبع شهوته الجنسية يلتذ بذلك، يرى المناظر الجميلة يلتذ برؤيتها. هذه لذة حسية. اللذة على أقسام ثلاثة: لذة حسية، ولذة وجدانية، ولذة عقلية. اللذة الحسية واضحة، أن الإنسان بواسطة جوارحه بواسطة أحاسيسه يستوفي متعة معينة ويستوفي لذة معينة تنعكس على النفس بالراحة وتنعكس على النفس بالرضا والوداعة. اللذة الوجدانية هي لذة لا ربط لها بعملية جوارحية. يعني شلون؟ يعني الإنسان مثلا عندما يقف أمام ربه ويقف ويتذكر ويتصور أنه واقف أمام مصدر الرحمة، مصدر الفيض، مصدر العطاء، مصدر العطف، مصدر الرأفة، أمام نهر فياض بالرأفة والرحمة، هذا التصور وهو يقف أمام ربه يطعمه بطعم روحي، بطعم وجداني. هذا الطعم الروحي الوجداني ليس لذة حسية وإنما هو لذة روحية، لذة وجدانية. أمير المؤمنين عليه السلام يعبر عن هذه اللذة التي لا يشعر بها إلا المتعبدون والمتقربون إلى الله عز وجل، يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنتم قد تميلون إلى لذة القصور، لذة الخمر، لذة الحور العين، لذة الأنهار، لذة الأشجار، هذه كلها لذائذ جسدية، لذائذ حسية. أنا ميلي باللذة الروحية. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، لذة لقاء المحب بمحبوبه والعاشق بمعشوقه، لذة وجدانية لا تضاهيها لذة أخرى. أحبتم شلون؟ القسم الثالث من اللذة، اللذة العقلية. شلون اللذة العقلية؟ يعني الآن أنت مثلا عندما تعطى معادلة رياضية يقول لك: هذه المعادلة الرياضية حلها، اكشف رموزها. تبدأ أنت عقلك يشتغل بحل هذه المعادلة الرياضية. بمجرد أن تحل المعادلة وتكتشف رموزها وألغازها تحصل على شنو؟ على نوع من اللذة والاسترخاء، هذا يسمى باللذة العقلية، لذة المعلومات. يعني الآن من أنت تجلس أمام المحاضر في الحرم الجامعي أو في المسجد أو في المأتم وتبدأ المعلومات، يبدأ عقلك يتحرك من المعلومات إلى المجهولات، من مطالب إلى مطالب أخرى. وكلما انكشفت لك معلومات وانكشفت لك زوايا كانت غامضة تحصل على نوع من اللذة تسمى باللذة العقلية. إذن اللذة ما تنحصر في اللذة الحسية واللذة الجسدية. بناء على ما على هذا الأمر أن اللذة على أقسام، يتبين لنا وجه المناقشة مع نظرية فرويد. ما هو وجه المناقشة؟ الإنسان عندما ينطلق إلى البحث عن اللذة الجسدية، يعني الآن مثلا هو يتعرض إلى مثير من المثيرات الجنسية ويبدأ يتحرك لإشباع هذا النهم، نهم الجنس والحصول على اللذة الجنسية، هنا يعيش صراع حاد بين العقل وبين النفس. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعيش عملية الصراع بين الجحيم وبين الجنة، بين العقل وبين النفس، بين طرفين خطيرين وكبيرين، يبدأ في عملية صراع. هذه عملية الصراع بنظر علماء العرفان يقول هذا مو صراع، هذا التجاذب بين لذتين، لذة جسدية أو لذة روحية، لذة جسدية أو لذة عقلية. ترى العقل يلتذ وهو يصارع النفس. العقل يعيش حالة لذة مو حالة ألم. يعني أنت تتصور عندما تصارع النفس وتضغط عليها وتكسر شوكتها وتدوس كبرياءها، أنت قاعد تصارع ألم، انت قاعد تصارع ألم حسي، لكن انت قاعد تعيش لذة عقلية. العقل يلتذ وهو يصارع النفس. العقل لذته في أن يكسر لذة الحس، العقل لذته في أن يقوى على اللذة الجسدية. إذن هناك ليس صراع بين ألمين، وإنما هو مزاحمة وتجاذب بين لذتين، اللذة الحسية اللي هي مؤقتة، واللذة الروحية والعقلية التي هي لذة باقية ودائمة. فإذا انتصرت اللذة العقلية، العقل انتصر على النفس، العقل سيطر على النفس مع قطع النظر عن القيم الموروثة. إنسان يعيش بغابة لا عند قيم ولا عند مثل، ترى إنسان لا يعرف دين ولا ملة، سنعيش في غابة. زين، وبدأ عند هذا الصراع هل يشبع شهوته أو لا يشبع شهوته، من دون أي قيم موروثة، من دون أن لا يصطدم بأرض الواقع، ما في أي عائق خارجي أمامه، يقدر يشبع لذته بدون عائق خارجي، ويقدر ما يشبع لذته ويرجع إلى نداء عقله. هنا إذا انتصر العقل على النفس ووصل إلى قمة اللذة العقلية في هذا في هذه الحرب وفي هذا الصراع، هذه اللذة العقلية هي العائق أمام اللذة الحسية. فالعائق عن استيفاء اللذة قد يكون عائقا داخليا، ولا ينحصر أن يكون عائقا خارجيا كما ذكر فرويد. قد يكون العائق منك من الداخل، ألا وهو قوة اللذة العقلية، قوة اللذة الروحية، وسيطرتها على اللذة الحسية. كما ذكر علماء العرفان، اللذة في ترك اللذة، اللذة في ترك اللذة، اللذة في الصمود أمام الشهوة، اللذة في الوقوف أمام الغريزة، اللذة في صمود الإرادة وفي قوة الإرادة، اللذة في ترك اللذة. العائق صار عائق داخلي وليس عائقا خارجيا. نجي الآن إلى النقطة الثانية. من أقوى اللذات التي يبحث عنها الإنسان بطبعه هي لذة الغناء، اللحن الجميل والصوت الجميل. ما في إنسان ما يحب أن يسمع غناء، ما في، طبيعة الإنسان هذا. ورد عن الإمام علي عليه السلام: من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فإنه فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. مريض هذا اللي يقول لك أنا ما أحب الغناء وما أحب أسمع موسيقى مطربة أبدا، لا أحب ذلك، هذا مريض. من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فإنه فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. كل إنسان يحب هذه اللذة، يعشق هذه اللذة. لكن هنا أمور ثلاثة لا بد من معرفتها يا إخوان. الأمر الأول، حدود حرمة الغناء، ما هي حدودها؟ النصوص الشريفة أكدت على عدة محرمات. المحرم الأول التغني، يعني نفس الغناء، الإنسان هو يمارس عملية الغناء. قال تبارك وتعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. يعني من أحد المصادق الجلية الواضحة لقول الزور الغناء. إذا نفس التغني محرم، هذا المحرم الأول. المحرم الثاني استماع الغناء، لا سماع الغناء، ترب إنسان مر والغناء مثلا والمغني يغني لكن ما أصغى إليه وإن سمع صوته، سماع ليس محرم. المحرم هو الاستماع، يعني العمل القصدي الذي يقصد به الإنسان الإصغاء إلى الأغنية. جاء أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال: سيدي ربما دخلت الكنيف بيت الخلاء وكان للجار مغنية تغني فأطلت الجلوس. أنا أطلت الجلوس في بيت الخلاء أسمع بعض الغناء الذي تقوله الجارية التي تغني. قال: لا تفعل. قال: إنني لم أذهب برجلي، أنا من أما كنت قاصد، يعني بالصدفة وجلس في بيت الكنيف، وبعدين تعرف بعد يعني شوية يعني ما بطريقه مو واجب يعني والله. ما قصدته برجلي. قال ويحك اما قرات قوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سمعك مسؤول، بصرك مسؤول، كيف تقول ما قصت برجلي وانت اصغيت بسمعك؟ ثم قال له قم واغتسل وتب الى ربك فانك كنت مقيما على امر عظيم. بتتصور هذه حاجة سهلة غير اغنية؟ اغنية ايش دعوة يعني؟ أنا لا سرقت مالا ولا اعتديت على عرض ولا ظلمت بشرا، وإنما سمعت أغنية. إنك كنت مقيما على أمر عظيم. هذا عمل من الذنوب، من الذنوب الكبائر، من الجرائم الكبيرة. تتصور والله هذا ذنب صغير عادي. إنك كنت مقيما على أمر عظيم. من المحرمات يا إخوان الحضور في مجلس الغناء. القرآن الكريم يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون في مجلس الغناء. من صفات المؤمنين مع الأسف هذه الظاهرة بدأت تختفي من مجتمعاتنا. مؤمنون متدينون لكن يحضرون في الأعراس والغناء يعزف والرقص يشاع وهم حاضرون وجالسون. بماذا؟ بأي حجة؟ بحجة أن هؤلاء أقاربنا وأرحامنا. زين، ولا نستطيع أن لا نحضر أعراسهم وأفراحهم. والذين لا يشهدون الزور، هذا شهود للزور، حضور للزور، حضور في مجلس الغناء. هذا من المحرمات. على المؤمن أن يثبت جدارته وأن يثبت موقفه الإيماني وأن يتحدى مثل هذه الأعاصير الاجتماعية بحجة صلة الرحم أو بحجة الأقارب. هذه الحجج الواهية لا تنفع أمام الله يوم القيامة. هذا حضور لمشهد الزور، حضور لمجلس الغناء، والحضور محرم. من المحرمات ترويج الغناء. في القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذه الآية يشرحها الإمام الصادق عليه السلام، يقول لهو الحديث هو الغناء، ترويج الغناء، يشتري لهو الحديث ليضل، يوزع أشرطة غناء، يأجر دكانه استوديو حق الغناء مثلا، يقيم حفلات غناء في بيته، ترويج للغناء من أعظم الذنوب والكبائر. أولئك لهم عذاب أليم. من ترويج الغناء ما هو متعارف في بعض الأعراس، وإلا الآن العروس مثلا بتنقل من مكان إلى مكان وتعزف الموسيقى الكلاسيكية غير موسيقى كلاسيكية. الموسيقى الكلاسيكية تجر إلى الموسيقى غير الكلاسيكية، وهذا باب ينفتح منه ألف باب. والمعاصي يجر بعضها بعضا، والنفس إذا فتح لها الباب طغت وبغت. النفس إذا فتح لها المجال أصبحت تتوسل بالحيل الشرعية ما أدري مين، وقال بعض الفقهاء الموسيقى هذه حلال، وقال ذاك، وتشوف النفس إلا في هالأمور تدور عن الحيل الشرعية. حط شلون؟ من يجي مسألة الغناء قام الإنسان يبحث عن الحيل الشرعية، من يجي مسألة مثلا البنوك تعامل مع البنوك قام يبحث عن الحيل الشرعية، وهكذا. النفس راغبة للمعصية، راغبة للخروج عن الطوق والقيد. لذلك يركز الإنسان على الحيل الشرعية، إشاعة الغناء وترويج الغناء من أعظم المحرمات، استئجار المغنيات الذين يغنين بالفسوق وبالباطل وبآلات الطرب واللهو من أعظم المحرمات. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: قد تكون للجارية، قد تكون للرجل الجارية تلهيه، يعني مغنية يستأجرها، وما ثمنها إلا كثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. استئجار المغنيات الذين يغنين بالباطل في الأعراس من المحرمات الكبيرة، وما ثمنها إلا كثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. نعم، غناء النساء في الأعراس. التفتوا يا إخوان، مرأة تغني ليلة الزفاف من دون آلات له، من دون أن تقول كلمات الباطل وكلمات الفسوق التي تهيج الغرائز وتثير الشهوات، هذا الغناء محلل عند أغلب الفقهاء، كما عند سيدنا أخوي قدس سره، اعتمادا على الرواية الصحيحة: أجر المغنية، عن الإمام الصادق عليه السلام: التي تزف العرائس لا بأس به، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. يعني الرواية شو تقول؟ تقول الغناء في ليلة الزفاف في حد ذاته جائز، ما لم ينضم إليه محرم آخر. هذا مثال الإمام ذكره: ليست بالتي يدخل عليها الرجال، يعني هذا مثال للمحرم. إذا كان صوتها موجبا لدخول الرجال الأجانب، إذا كان هناك اصطحاب لآلات الموسيقى، إذا كان هناك مثلا قول للفحش وقول لألفاظ الفسوق المهيجة للغرائز والشهوات، فهذا أمر محرم. ومن الغريب من بعض النساء المؤمنات أن تستغل هذه الفرص في أن تتعرى في لبسها، أو تمارس بعض أنواع الرقص الذي يخدش كرامتها ويهتك حرمتها. هتك حرمة المؤمن من المحرمات. انت اذا تقوم بعمل يوجب هتك كرامتك ويوجب استصغارك ويوجب هتك حرمتك بين المؤمنين، يكون هذا العمل محرم. فاذا غناء النساء في الاعراس يا اخوان بشرطه ان لا ينضم اليه محرما آخر، بل عند بعض فقهائنا الآخرين كالسيد السيستاني دام ظله، حتى الغناء نفسه غناء النساء في الأعراس عند إشكال فيه. فضلا عن الشيء الآخر، أصل غناء النساء في الأعراس يستشكل فيه. وهذه الرواية التي قرأناها يرى أنها معارضة برواية أخرى عن الصادق عليه السلام موثقة عبد الأعلى مولى آل سام، قال: يقولون إن رسول الله رخص لهن أن يقولن جئناكم حيونا نحييكم. قال: كذبوا على رسول الله، ما رخص لهم في ذلك. ثم تلا الآية المباركة. على أي حال، ونحن من في مقام البحث الفقهي، نريد أن نقول حتى على فتاوى أغلب الفقهاء أصل غناء النساء في الأعراس جائز ما لم ينضم إليه محرم آخر، وإلا غناء الرجال في الأعراس وفي غير الأعراس أمر محرم. نجي إلى الأمر الثاني، كثير من الإخوة الشباب يطرح هذه الشبهة: لماذا الإسلام يحرم الغناء؟ لماذا الإسلام يمنعنا عن هذه اللذة الممتعة، لذة سماع الأغنية؟ لماذا الإسلام، أليس الإسلام دينا إنسانيا؟ مقتضى الإنسانية والفطرة الإنسانية أن يفتح لنا المجال لإشباع لذاتنا، خصوصا لذة سماع الأغنية. لماذا يحرم الإسلام علينا ذلك؟ الإسلام لا يحرم عليك أن تسمع صوت هديل الحمام مثلا، أو تسمع صوت خرير المياه مثلا، الصوت الجميل الطبيعي مو حرام. فلماذا يحرم الصوت الجميل للمرأة إذا كان كسائر الأصوات الجميلة؟ لماذا يحرمها الإسلام؟ التفتوا يا إخوان، الإسلام كما ذكر علماء العرفان يريد أن يربي عند الإنسان ظاهرة الانقياد والتعبد. كيف يريد أن يربي عند الإنسان ظاهرة الانقياد والتعبد؟ هل أضرب لك مثال؟ الآن مثلا هذا الجندي الذي يخضع للتدريب، صلى على محمد وآل محمد، هذا الجندي الذي يخضع للتدريب عند مسؤول ضابط قاعد يدربه، هذا الضابط يلقي إلى أوامر ما إليها هدف ولا فلسفة وراءها، استرح واستعد، يمين شمال، اصعد انزل، افعل كذا افعل كذا، يأمره بتمارين قاسية ويأمره بتدريبات مختلفة لا لهدف إلا تربيته على ماذا؟ على الانقياد، تربيته على أن يسمع الأمر، تربيته على أن يطيع، تربيته على أن يتعبد من دون مناقشة. هذا المسؤول يربي الجندي بتدريبات مختلفة قاسية لأجل هدف واحد، وهو تربية هذا الجندي على روح الانقياد وروح الطاعة وروح الاستماع للأمر. الإسلام عند هذا المنطلق، الإسلام يقول لك صلي صلاة المغرب 3 ركعات، ليش 3؟ ليش مو 4؟ صلي صلاة الفجر 2 ركعات فقط، وليش مو 4؟ صلي صلاة الظهر 4 ركعات في الحضر، وليش مو 2؟ ارمي جمرة العقبة ب7 حصيات، وليش مو 8؟ طف بالبيت 7 أشواط، وليش مو 10؟ هذه كلها الحدود، حدود لتربية روح الانقياد عند الإنسان. هناك أمور غيبية، أمور تعبدية أمر بها الإسلام لهدف تربيتك على روح الانقياد. ألا تعترف بأن هناك مولا لك خلقك وأنعم عليك؟ إذا كنت معترفا بوجود المولى، مقتضى التعبد بمولوية هذا المولى أن تطيعه، أن تنقاد لأوامره ما دام مولاك، عليك أن تنقاد لأوامره. أما تجي أنت تتفلسف، لا علمني ليش تحرم وإلا لا أطيع، ليش توجب وإلا لا أطيع، ليش تحلل وإلا لا أطيع، إذا لست عبدا. إذا كنت عبدا وهو مولاك فعليك الانقياد لأوامره، وأما أنك تقف أمام كل أمر يأمرك به، لا أول أفهم الحكمة بعدين وإلا فلا أطيع، إذا أنت لست عبدا. مقتضى العبودية يا إخوان إطاعة أمر المولى. سمعتم قصة بشر الحافي؟ بشر، هذا بشر كان من المترفين وكان من الأثرياء، يملك الأموال الطائلة، لكن كما قال القرآن الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بعد خلاص عندي أموال، سيارة فخمة وسادة ناعمة وفلة فخمة وأثاث فخم ومرتاح في حياتي، خلاص ينجرف نحو المعاصي والشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. من هنا شوف هذا بشر انطلق إلى المعاصي، الترف قاده إلى المعصية، البذخ قاده إلى الرذيلة، صار بيته بيت الغناء، بيته بيت الرقص والمجون، حفلات الغناء المغنيات يستأجرهن للغناء في بيته. مر الإمام الكاظم عليه السلام وجد جارية إحدى جواري خادمة خرجت من البيت تلقي القمامة، والإمام مر سمع أصوات الغناء تتعالى من بيت بشر، التفت إلى الجارية قال بيت من هذا؟ قالت بيت بشر. قال له زين، هذا سيدك صاحب البيت عبد أم حر؟ قالت بل جاري حر. قال صدقت، لو كان عبدا لأطاع مولاه. صدقت فعلا، هو ليس عبدا، لو كان عبدا لأطاع مولاه. دخلت الخادمة أبلغت بشر بالموضوع، مر علي رجل صفته كذا وكذا، سألني قال صاحب البيت حر أم عبد؟ قلت حر. قال صدقت، لو كان عبدا لأطاع مولاه. تغور بشر، ابتعدت فرائصه، تنبه، ما هو المقصود؟ من القائل؟ كيف قال هذا الكلام؟ خرج من البيت حافيا وهرول إلى الإمام الكاظم عليه السلام. دخل عليه قال أنت الذي مررت بالبيت؟ قال نعم. أنت الذي قلت للجارية كذا وكذا؟ قال نعم. قال إلى متى تتوب يا بشر؟ إلى متى تخاف الله؟ إلى متى ستخاف الله؟ إلى متى ستربي نفسك على الخوف من الله؟ وصار من العباد، سمي بشر الحافي لأنه خرج إلى التوبة حافي القدمين. خف الله، ما في مانع وعائق، الرذيلة أمامك. أنت الآن تعيش في مجتمع منفتح، تقدر تسمع أغاني، تمارس اللذة الجنسية في أي وقت، ترتكب أي معصية، ما في رادع أمامك إلا الخوف من الله. خف الله، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، يعني طلعت تتحداه، تتحدى أوامره، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. الخوف من الله يا إخوان، القرآن الكريم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. القرآن الكريم يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المسألة مسألة تعبد بأمر المولى، المسألة مسألة الخوف من المولى، المسألة مسألة الخشية من الله عز وجل. هذا هو العائق الحقيقي والحاجز الحقيقي أمام المعاصي وأمام استماع الغناء وأمام الانجراف وراء هذه الأمور. النصوص الشريفة تؤكد، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تستجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك. هل يسرك أن يكون بيتك مهجورا من قبل الملائكة، معمورا من قبل الشياطين؟ هل يسرك أن يكون بيتك محلا للفجائع؟ كثير من الناس يظن أن الفجيعة يعني كارثة، حريق مثلا، مصيبة. لا، قد تكون الفاجعة في الدين، في العرض. أما قرأت في الدعاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، قد تكون المصيبة في الدين، في الأرض. البيت إذا غمرته الموسيقى من أول النهار إلى الليل، موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى، الشاشة مفتوحة، الأفلام، فيلم بعد فيلم، هذه الأمور تؤثر على نفوس أهل البيت شيئا فشيئا. بمرور الوقت بالتدريج ينجر أهل البيت شيئا فشيئا للمعاصي، شيئا فشيئا للفسق، شيئا فشيئا للرذائل. وقد يصل بيت الغناء يا إخوان إلى أن تقام فيه جريمة الزنا والفواحش بشكل طبيعي نتيجة انغمار الإنسان تحت تأثير الغناء وتحت دافعية الموسيقى المطربة. وهنا تكون الفجيعة، الفجيعة في العرض، الفجيعة في الدين. ورد عن الصادق عليه السلام عن جده محمد صلى الله عليه وآله الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزرع. إنسان يستغرب شلون يعني أنا ما أشوف أن أنا أصير منافق إذا استمعت الأغاني. كثير من الناس يسمعون الغناء ليل نهار وليسوا منافقين. كيف الإمام يقول عن جده إن الغناء ينبت في القلب النفاق؟ النفاق يا إخوان، لاحظوا هناك خطين، صراع بين خطين. المنافق في بداية الأمر يعيش صراع. المنافق يلقاك بوجه بحوك ويضمر لك العداوة والبغضاء. أول ما يبدأ في عملية النفاق يعيش صراع بين وجهه وبين داخله. يريد أن يلقاك بوجه بحوك وفي نفس الوقت نفسه مملوءة عليك حقدا وبغينا، فيعيش الصراع بين شكله وداخله، بين ظاهره وباطنه. بمرور الوقت صير النفاق عند ملكة، صير النفاق عند فن، صير النفاق عند حرفة وصنعة. خلاص تعود على أن يكون شخصيتين، تعود أن يكون وجهين، تعود أن يكون شكلين. بئس العبد عبد كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام يكون ذا وجهين، يلقى أخاه باسما ويأكله رائدا. وجهان عنده، شخصيتان عنده. نفس الشيء في الغناء، كيف الغناء يشترك مع النفاق في هذه الناحية. أول ما يبدأ الإنسان يسمع الأغاني ويعيش صراع، صح، بين العقل وبين النفس، بين درب الإيمان وبين درب الانحراف. نتيجة الإصرار على استماع الأغاني والإصرار على المثابرة على استماع الأغاني يتعود على أن يكون شخصيتين، خلقوا عملا صالحا وآخر شيء. تشوفه في المسجد يصلي جماعة، يتعبد، نعم يصوم رمضان، لكن بمجرد أن يخرج من المسجد خلاص دين وتين، هذه جهة وهذه جهة. عود نفسه على أن يكون شخصين، عود نفسه على أن يكون وجهين، من جهة يحضر المسجد، من جهة يستمع المحاضرة، من جهة يحضر المأتم، من جهة أخرى عند علاقة غير مشروعة يسمع أغنية منصرف إلى هذه اللذات والشهوات. شخصيتين. إن الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزرع. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، نحن غافلون، نعيش مرض الغفلة، نعيش حالة الغفلة. دنيا نصر على لذاتها، دنيا نصر على زخارفها، دنيا نصر على متعها، فإذا جاءنا الموت واستيقظنا لعالم آخر واستيقظنا لوجه آخر ولأفق آخر انتبهنا من غفلتنا. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. اللهم نبهنا ونحن أحياء، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. والمدار يا إخوان على حسن العاقبة. كم من إنسان يعمر وقته بالعمل الصالح ويختم حياته بجريمة، وكم من إنسان يعمر وقته بالأعمال الصالحة ويختم حياته بالفضيلة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ارزقنا حسن العاقبة. شوف الحر ابن يزيد الرياحي، الحر خرج مع زهاء 1000 فارس لقتال الحسين، لمواجهة الحسين، وبعدين الله تبارك وتعالى ملي يفيض عليه فيض يفيض عليه فيض الهداية، يطعمه رشحة التوبة، وإذا به يؤوب تائبا منيبا إلى الحسين عليه السلام. وهذا عمر بن سعد. عمر بن سعد ليس بعيدا عن أهل البيت، عمر بن سعد بينه وبين أهل البيت قرابة ورحم. عمر بن سعد مع هذه العلاقة، مع أنه رأى عهد الإمام علي وعاشه، عهد الإمام علي عليه السلام، لكن ختم حياته بأسوأ الأعمال. وإذا به لم يكتف بقتل الحسين، بل عمل الجريمة الشنعاء، كما قال له عبيد الله بن زياد: إذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم، ومثل الجريمة النكراء والعملية البشعة مثلها، نعم، بأبشع صورها وأبشع حالاتها. عمر بن سعد أحرق خيام آل بيت رسول الله، سبى النساء، قيدهن بالحبال، الإمام السجاد قيد في يديه ورجله، حالة مأساوية، وبقي جسد الحسين سريعا على الثرى تظلله الطيور عن حرارة الشمس، ودماؤه تتدفق على تراب كربلاء. أقبل جمع من بني أسد، خيموا عند وادي الفرات، أقبل نساؤهم يستقين الماء، أقبلوا يحملون القرب، يحملن القرب ليستقين الماء. وصل إلى المشرعة، شاف وإذا جسد ملقى على المشرعة. شو هذا الجسد؟ علم ملقى إلى جانبه، قربة مراقة إلى جانبه، ظهره مفضوخ بعمود من حديد، مقطوع الذراعين، جسمه موزع بالسهام والنوال. قال: الله أكبر، لعل هذا الرجل جاء يريد أن يستقي الماء فقتل في مكانه. صاروا ينظرون إلى جسده، امرأة منهم ارتفعت قليلا، وإذا بها ترى أجسادا أخرى مصرة على الثرى. قالت: يا نساء بني أسد، تعالين انظرن إلى أجساد أخرى. ارتفعنا من المشرعة، دخلنا إلى تراب كربلاء، كلما مشينا رأينا جسدا مطروحا على الأرض. دخلوا إلى ساحة المعركة، وإذا الأجساد، جسد بعد آخر، هذا ملقى على يمينه، ذاك ملقى على شماله، ذاك موزع الأعضاء، ذاك مقطع الأشلاء. الحالة حالة مزرية، حالة شنيعة. ثم مشوا مشوا إلى أن وصلوا إلى جثة عظيمة، فرائحة الطيب تفوح منها، الأنوار تتساطع من جوانبها. لكن شلون جثة هذه؟ تدري يا شيعي، جو وقف عندها وإذا طفل مذبوح على صدر الجثة، طفل ذابحين على صدر صاحب الجثة. عجيب، جريمة، أحد يذبح طفل على صدر أبوه، أحد يقطع رأس طفل على صدر والده. تأمل في الجثة، وش في الجثة هذه؟ ما فيها عضو سالم، فرقت أعضاؤها، مزقت أجزاؤها. الله أكبر. قالوا: إن صدق الظن فهذا جسد الغريب أبي عبد الله. هذه الأوصاف ما تنطبق إلا على الحسين، إلا على جسد الحسين. أقبلوا لرجالهم: قوموا، ألستم مسلمين؟ قوموا جهزوا جسد الحسين. قالوا: إنا نخاف من ابن زياد. قالوا: إن لم تقوموا أعطونا عمائمكم ونحن نقوم بتجهيز هذه الأجساد، أجساد ذرية رسول الله. اقبل الرجال والنساء التموا حول جسد الحسين، ماذا يصنعون وكيف يفعلون وكيف يغسلون وكيف يكفنون جسد مقطع إربا إربا، بينما هم كذلك يا شيعة الحسين، واذا بفارس على جواده مقبل من ناحية الكوفة، قالوا يتنحوا يتنحوا عن الجسد لعل هذا من عيون عبيد الله ابن زياد. اقبل الفارس متلثما، نزل من على الفرس، سلم عليهم ردوا عليه السلام، قال ما تصنعون عند هذا الجسد؟ قالوا جئنا لنتفرج عليه. قال اصدقوني النبأ، لم جئتم الى هذا الجسد؟ قالوا ان اصدقناك تعطينا الامان. قال بلى. قالوا هذا جسد ابي عبد الله الحسين. غريب غريب غريب، ابو علي وين عشيرته؟ وين اهله؟ وين بنو هاشم؟ جئناها لنجهز هذا الجسد. قال وانا كذلك جئت لتجهيزه، ساعدوني ساعدوني على تجهيز هذه الاجساد. اقبل الى جسد المشرعة، قال هذا جسد ابي الفضل العباس. حضروا الكفن، حضر الكفن، ها جهزوا دفنوه في الموضع. اقبل الى الاجساد، هذا جسد فلان، هذا جسد فلان، هذا جسد فلان. حفر حفيرة كبيرة دفن فيها الانصار، قال هذا قبر انصار الحسين. ثم جاء الى شاب ملقى على الارض، قال هذا علي بن الحسين. احفروا له الحفيرة هنا، حفروا له تلك الحفيرة. بعدين جاء الى الجسد العظيم، قال هذا جسد ابي عبد الله. مد يديه تحت الجسد، كلما رفع جزءا سقط جزء اخر. يرفع صدره تسقط ساقه، يرفع الساق تسقط امام الصدر واليدين. موزع، قال يا بني اسد اما عندكم بارية؟ بارية حصير، حصير من سعف النخل. قالوا بلى عندنا بارية، جيبوا البارية. جاب البارية، صار يلم العظام عظم ويعظم، يدور في التراب، يدور بين ما هو يبحث في التراب، شاف بريق، بريق تحت التراب، رفع التراب يكشف عن هالبريق، واذا هو قلب الحسين موزع بالسهم المثلث. اخذ قلبه ووضع في الجثة، ها بحث في التراب واذا خنصر مقطوع، بحث في التراب واذا كفان مقطوعتان، بحث في التراب واذا الاشلاء مفرقة. لما هو في البارية، قالوا نساعدك على حمله، قال ان معي من يساعدني. احفروا الحفيرة، حفروا الحفيرة، وضع الجسد في تلك الحفيرة، وقف على الجسد داخل القبر الشريف. ابا حسين، حبيبي حسين، عزيزي حسين، اما الدنيا فبعدك مظلمة، واما الاخرة فبنورك مشرقة. وابتا يا حسين، حنى ظهره على ابو حسين، والله يعلم بحاله، بدال الجفين والتابوت يا الصبار يا وشال، ولم الجسد لم طشار يا ويل وجمع وصار، واحنا عليه في قبره وقلبه من شطر نصه، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، تقبل اعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. يا اخوان، كما اعلمنا الجوار المفتوح سيكون في ليلة الجمعة الآتية الساعة 9 في مأتم العدواني. الليلة القادمة عطلة، الليلة التي بعدها يعني ليلة الاثنين تبدأ القراءة مستمرة إلى آخر الشهر إن شاء الله، تبادروا بالمشاركة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليلة الاثنين في مأتم الإمام الصادق بمنطقة النجمة. اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، رحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلاة. اخوان